بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم في الدرس 45 من دروس أصول الفقه. تكلمنا في الأبواب السابقة على الحكم، وقلنا إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو كفا أو تخييرا أو وضعا، واقتضى من عندنا هذا أن نتكلم على الحاكم في الشرع، وانتهى فصل الكلام عنه، وتكلمنا على الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، وبقي اليوم أن نتكلم في المكلفين الذين كانت أفعالهم متعلق الأحكام. فعنواننا اليوم هو المحكوم عليه، وهو باب قد يأخذ منا أكثر من درس إن شاء الله. من هو المحكوم عليه؟ المحكوم عليه هو المكلف اللي نحكم على أفعاله بالقبول أو بالرد لكونها داخلة في دائرة المأمور به أو المنهي عنه. أساس الموضوع كل قائم إذا ما تحدثنا على المكلف، فأساس الموضوع هو قائم، أساس التكليف هو العقل والفهم. فالعقل الفاهم أو العقل المدرك الفاهم هو عماد التكليف. يقول الإمام الآمدي رحمه الله: اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة. خطاب من لا عقل له ولا فهم، حتى لو كان عنده عقل لكن غير فاهم، هذا اللي ما عنده عقل هو كالجماد، واللي عنده عقل وما يفهم هذا البهيمة. فخطابهما أو الخطاب الموجه إليهما سيكون خطابا عبثيا. ولهذا فنحن عندما نتحدث عن المكلف فإننا بالضرورة يجب أن نتحدث عن العقل، وهذا يقتضي الكلام أمور ثلاثة، أو يستفاد من هذا الكلام ثلاثة أمور. الأمر الأول أن عماد التكليف العقل، لأن التكليف خطاب الله، ولا يتلقى ذلك الخطاب إلا من يعقل ويدرك المعنى. الأمر الثاني، هذا العقل ينمو ويتدرج، وهو يسير في الكمال منذ أن يلد الإنسان، يولد في هذه الحياة تلده أمه، إلى أن يصل إلى حد التكليف حتى يتكامل هذا العقل. ونمو هذا العقل، وهذه ملاحظة ثالثة وهي مهمة جدا، نمو هذا العقل هو أمر خفي، لأنه يتطور يوم بعد يوم غير ملاحظ حتى يظهر في نهايته. طيب كيف نضبط هذا؟ كيف نقول أن هذا الشخص وصل إلى الكمال في العقل، واللي يسمى في الفقه البلوغ، لأنه هو الحد الفاصل بين كمال العقل وبين نقصانه؟ كيف ذاك نصل إليه؟ هذه الملاحظة اقتضت ما يلي، أنه نراقب هذا الشخص ونضع علامة، فنقول إذا تحققت هذه العلامة فإن هذا الشخص قد بلغ كمال عقله. وبما أنه الخلق رجال ونساء، فالعلامة عند الرجال هي الاحتلام، والعلامة عند النساء هي إيش؟ هي الحي. هنا الشيخ يذكر ملاحظة رحمه الله، يقول يلاحظ أن المجنون وهو فاقد التمييز، والصبي غير المميز مثله، تتعلق بهما تكاليف مالية. احنا مو اشترطنا العقل والفهم، المجنون ما عنده عقل، والصبي المميز غير المميز عنده عقل لكن ما عنده فهم، لكن وجدنا انه امور تتعلق بهما. مثلا اذا اتلف احدهما شيئا وجب في ماله، واذا جنى احدهما جناية وجبت الدية في مالهما. ولهذا قال جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب في مالهما، مال المجنون والصبي غير المميز. وقرر الفقهاء بالإجماع أن زكاة الزروع والثمار تجب من زرعهما وثمارهما، وأن هذا هو نوع من التكليف. طيب، هنا صار الكلام فيه شبه تناقض. منين أنت تشترط لي العقل والفهم حتى تكلف، ومنين توجب أشياء هي تكليف على من لا عقل له وهو المجنون، وعلى من لا فهم له وهو غير المميز؟ بعد ما يميز يقول أجاب علماء الأصول عن ذلك بأن المجنون والصبي غير المميز وإن كانا غير مخاطبين بأحكام التكليف، لعدم وجود التمييز الذي هو عماده، قد تحققت فيهما معنى الإنسانية. والإنسانية جعلت لهما حقوقا، وجعلت لهم ذمة تتحمل هذه الحقوق، فلها ملكية على أموالهم. وما دامت لهم ملكية على هذه الأموال فتلك الأحكام تتحمل مؤنة الملكية وتكاليفها. وهنا برز عندنا مصطلح جديد اسمه الأهلية. فما هي هذه الأهلية؟ الأهلية يقول العلماء هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، بمعنى أن يكون الشخص صالحا لأن تلزمه حقوق لغيره، وتثبت له حقوق قبل غيره، وصالحا لأن يلتزم بهذه الحقوق. وعلى هذا فالكلام عن الأهلية سينقسم إلى قسمين. القسم الأول أهلية لأن تثبت له الحقوق وأن تثبت عليه حقوق. الثانية أهليته لأن ينشئ التزامات على نفسه وتصرفات تجعل له حقوقا قبل غيره. والأولى تسمى أهلية الوجوب، والثانية تسمى أهلية الأداء، وهن موضوعنا إن شاء الله اليوم في هذا الدرس. أهلية الوجوب، مجرد ما وجد الإنسان على هذه الحياة تتحقق فيه هذه الأهلية، سواء كان بالغ أم صبي، رشيد أو غير رشيد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، ما لها هذه علاقة؟ إنسان موجود على ظهر الحياة فإن هذه الأهلية تكون موجودة، وهذه مستمرة، حتى قال علماء الحنفية أهلية الوجود مستمرة إلى وفاته وأداء الدين عنه وتنفيذ وصاياه. ذاك الوقت يلا تنتهي أهلية الوجود، فهي من الوجود إلى غياب الشخص عن الحياة وتنفيذ وصيته وأداء دينه. وهذه الأهلية افترض لها العلماء شيء سموه الذمة. هذه الأهلية جابت شيء معه اسمه الذمة، هذه الذمة تتعلق بها الحقوق والواجبات، وهذا أمر تقديري، والأمور التقديرية ليس بغريب على الشريعة أن تفرضها لضبط بعض الأمور. فالذمة أمر فرضي تقديري اعتباري، فرض موجودا ليكون محلا للديون مثلا وسائر الالتزامات والتكليفات. وهاي الأهلية، أهلية الوجوب، أهلية متدرجة تتدرج مع الإنسان. فالإنسان يبدأ جنين، ثم صبي غير مميز، ثم صبيا مميزا، ثم رجلا رشيدا أو غير رشيد. وإن أهلية الوجوب تكون كاملة له منذ ظهوره في الحياة إنسانا، وتكون ناقصة عند الجنين. ليش ناقصة عند الجنين؟ لأنها تثبت له حقوق بس ما تثبت عليه واجبات. لكن حقوق اللي ثبتت تبقى مترددة بين أمرين: أولا أنه يحتمل الحياة والبقاء، فقد يولد ميت فيكون في حكم العدم. ثانيا أنه يعتبر وهو موجود في بطن أمه جزء منها، فهو يتحرك بحركتها، ومن هنا أعطاه الشارع بعض ما يلحقها من أحكام، فإن كانت هي أمة عبدة وعتقت فإنه يعتق بعتقها. ولهذا قرر الحنفية أن الأموال التي تثبت للجنين في بطن أمه تكون تحت يد أمين، ولا يكون لهذا الأمين إلا التصرف في دائرة المحافظة على الأموال لا على تنميتها. طيب، بمجرد الولادة خرج هذا الجنين إلى الدنيا، ثبتت له أهلية كاملة سواء كان مميز أو غير مميز، وعلى ذلك تثبت له تكون ذمة صالحة للالتزام بالتصرفات التي يقوم بها الأولياء الماليون، ويتقيدون بهذه التصرفات إذا بلغوا راشدين، ويثبت في مالهم كل ما هو من مؤنة المال، فيجب في مالهم الخراج والعشر، وتجب في مالهم الزكوات على رأي جمهور العلماء. وعلى رأي الحنفية حتى صدقة الفطر تجب أيضا في مالهم، على مقتضى ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله تعالى. تلزمهم أيضا الصلاة، اللي تشبه المؤنة المالية مثل نفقة الأقارب فهي ليست عبادة خالصة لكن مؤنة مالية أوجبها الشارع لتنظيم الأسرة. وأيضا يلزمهم ضمان ما يتلفونه، فإذا واحد منهم تلف مال فيجب عليه الضمان وتعويض ما أتلف وتربيح الخاسر. إذن الجانب الأول في الكلام عن الأهلية هو أهلية الوجوب اللي قلنا تكون منذ ولادة الإنسان إلى مماته، وكما قال الحنفية وتستمر إلى أن تنفذ وصيته وتقضى ديونه. الأهلية الثانية الأهلية المعاملة، يعني معنى الشخص يكون صالح لاكتساب حقوق من تصرفاته وإنشاء حقوق للغير بهذه التصرفات يؤديها، ومن هنا سميت أهلية الأداء. لكن هذه مقترنة بالتكليف الشرعي، فهي صلاحية الإنسان لأن تصدر عنه أفعال معتبرة شرعا بحيث يكون مؤاخذ عليها وتصرفات شرعية ملزمة، وهذه حدها ومناطها هو العقل. فهذه الأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية أداء كاملة وهي تثبت عند كمال العقل ببلوغ الشخص بالنسبة للتكليفات الشرعية، وبالبلوغ مع الرشد بالنسبة للتكليفات المالية. وأهلية أداء ناقصة وهي تكون بالنسبة للصبي ومن يشبهه، الصبي المميز ومن يشبهه، وهي لا تكون إلا في المعاملات المالية وسائر العقود والتصرفات. أما التكليفات الشرعية فالصبي المميز فيها كغير المميز، ما دام لم يأته التكليف فهو غير مؤاخذ، يعلم ممكن لكن غير مؤاخذ. الأمر الثاني إن أدوار الإنسان بعد ولادته بالنسبة لأهلية الأداء تكون ثلاثة أدوار بالنسبة لعمره. الدور الأول من ولادته إلى سن التمييز، وهذه الحالة يكون فيها الصبي يسمى صبي غير مميز، ويكون فاقد العقل الذي تتكون به التصرفات الشرعية، ما يعرف شنو بيع، ما يعرف شنو شراء. الدور الثاني دور التمييز إلى البلوغ، وهذه لا يقل فيها السن عن 7 سنوات، وقد يعني في الغالب يبلغها التمييز. وهذا الدور تصرفات الإنسان فيه على 3 أشكال: تصرفات ناقصة وهي تصح منه وتنفذ لكن كقبول الهبات وقبول الوصايا، لكن هذه التصرفات الناقصة فيها نفع، نفع محض، كأن تقدم له هدية أو هبة، فهذه لا مانع منها. أكو تصرفات بهالعمر ضارة ضرا محضا، كأن هو يهب من ماله أو يوصي، فهذه تكون باطلة لأن فيها غبنا فاحشا غير قابلة للإجازة. حتى لو الولي قال ما يخالف انطي نصف مالك نقول له لا، هذه فيها غبن كبير لا تجوز. نوع ثالث من تصرفات الصبي المميز هي المترددة بين النفع والضرر، وهذا النوع لا يبطل بطلانا مطلقا وإنما يكون متوقف على إجازة الولي. كأن يبيع ويشتري، يقول أريد أشتري هذه السيارة بكم، ويبدي عامل ويقول اشتريت، فيجي ولي الأمر يجد أن الأمر مناسب يجيزها فتجاز، يجد أنه لا، ضحكوا علي استغلوا صغر سنه وقلت خبرته، فلا يجيزها فلا تنعقد. ومن هنا برزت مسألة مهمة وهي متعلقة بهذا الدور، دور الصبي المميز. سأل العلماء سؤال: هل تقع منه الردة؟ هذا الصبي المميز إذا تلفظ بكلام يدل على ردته عن الإسلام، فهل ردته معتبرة؟ جمهور العلماء قالوا نعم، يعتد بردته ويفرق بينه وبين زواجه، جمهور علماء الحنفية قالوا هذه الردة مال هذا الصبي معتد بها، وتأخذ كل أحكام الردة، كل الأحكام والآثار تترتب عليها. وخالفهم في ذلك من المذهب أبو يوسف رحمه الله، فقال إن ردته لا تقبل. قال لأن هناك فرق بين صحة إسلامه، إذ أن فيه تصرفا نافعا نفعا محضا، فهذا يقبل من غير رد. وأما الردة فهي حالها حال التصرف الضار ضررا محضا فلا يقبل. أما مذهب جمهور العلماء وكثير من الفقهاء قالوا إن إسلام الصبي وردته غير معتبرين، إن إسلام الصبي وردته غير معتبرين، فيكفر يعلن إسلامه، هذا لا يلتفت إليه أبدا. ليش؟ قالوا لأنه في صغره تابع لأبويه، ولأن نقص عقله ولو كان مميزا لا يمكنه من إدراك الأدلة التي يقوم عليها الاعتقاد الصحيح. طيب، ننتقل إلى الدور الثالث وهو دور البلوغ عاقلا، وهذا الدور هو اللي توجه إلى كل التكاليف الدينية. فهنا يطالب بالصلاة، ووجب عليه الحج والصوم في كل رمضان، كل ما يطالب به العاقل من تكاليف شرعية فإنه يطالب به. لكن بالنسبة للعقود والتصرفات وإدارة الأموال فهنا يجب أن يبلغ رشيدا. عند جمهور العلماء يجب أن يبلغ الشخص رشيدا حتى يستطيع أن يقوم بهذه التصرفات، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا ظهر غير رشيد كما قالت الآية نمسك عنا الأموال، لكن هل يستمر هذا إلى نهاية العمر؟ مدى المنع عند الإمام أبو حنيفة حتى يبلغ 25، فإذا بلغها سلم إليه المال من غير النظر إلى رشده أو سفاهته. يقول لأن الإنسان في هذا العمر اكتمل نضج الجسم والفكري، وهو في هذا العمر يتصور أن يكون جدا، فكيف يحجر عليه بسفه؟ طيب الجمهور ايش قالوا؟ قالوا لا، الله تعالى قال فإن آنستم منهم رشدا، يستمر الحجر عليه ما دام غير رشيد ولو بلغ 80. ليش؟ لأن العلة في إعطائه المال هو الرشد، وهو لم يتحقق فيه الرشد. ولهذا قال سعيد بن جبير إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده. وقال الضحاك لا يعطى اليتيم ماله وإن بلغ 100 سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله. طيب فقرتنا الأخيرة احنا هواي ذكرنا البلوغ والبلوغ وقبل البلوغ، فما هو البلوغ؟ كيف يتحقق؟ قال العلماء من ناحية الإشارة أو العلامة الحسية فهم اتفقوا الجميع على أنه يكون بالغ ببلوغه النكاح، والجارية يعني الغلام بالاحتلام، والجارية بالحيض، لقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح. طيب هنا اقتضى هذا الكلام أن نقول فإذا لم يروا هذه العلامة، تأخر الاحتلام وتأخر الحيض، ننتقل إلى العد بالسنين. جمهور العلماء قالوا البلوغ هو سنه سن 15. أبو حنيفة رحمه الله قال يعتبر سن البلوغ بالنسبة للصبي 18 سنة، وبالنسبة للصغيرة 17 سنة، وهذا هو الأرجح الآن. الراجح الآن أنه الإنسان ما يطلق عليه أنه بالغ إلا إذا بلغ 18 سنة، 18 عاما، والمرأة البنت 17 عاما، لاختلاف العقل واختلاف التصرفات. ولو قال أحد الناس إنه العمر هذا ممكن يرفع إلى 20 في هذا الزمان، فوالله هذا الكلام في وجهة نظر جيدة. ولهذا لو سمعنا أن هناك من يقنن فيقول أن هذه التصرفات لا تقبل إلا من البالغ العاقل الرشيد الذي بلغ من العمر 18 عاما، فهذا الكلام له مستند صحيح، وهو في الواقع أيضا صحيح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإن شاء الله في درسنا القادم نتكلم عن عوارض الأهلية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.